له الرسل. وضمن هذه الشريعة أحكاما أو مقاصد يحفظها للإنسان، وهي مقاصد الشريعة الإسلامية. خمسة مقاصد حفظتها الشريعة للإنسان: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض. خصلوا مقاصد حفظتها الشريعه الاسلاميه للانسان. حرم الله عز وجل كل شيء يؤدي الى تضييع هذه المقاصد. فلكي يحافظ الله عز وجل للانسان على دينه حرم الشرك، ولكي يحافظ الله عز وجل للانسان على نفسه حرم القتل، ولكي يحافظ الله عز وجل للانسان على عرضه حرم الزنا، ولكي يحافظ الله عز وجل للانسان على ماله حرم السرقه، ولكي يحافظ الله عز وجل للانسان على عقله حرم شرب الخمر وجعله من ايسر الجمال. قال الله عز وجل: انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل او ما اثر كثيره فقليله حرام، ما اثر كثيره فقليله حرام. فالامر ايها الاحباب الكرام، وما فيه معناها مما يذهب عقل الانسان كثيره من اكبر الكبائر حرمها الله عز وجل. ومن انكر تحريمها فقد خرج من مله الاسلام، لانه انكر معلوما من الدين بالضروره. وكذب كتاب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون جاهلا، فهنا يعذر بالجهل. حرم الله تبارك وتعالى الخمر، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد شاربها بالعذاب الأليم، فقد لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لعن كل شيء وكل من يقترب من الخمر. لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي طرده من رحمه الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشره اصناف من البشر. اي شيء يمد الى هذا الخمر بصله لعنه الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله بالقمر عشرة، لعن الله القمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاقرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء لعنهم الله، طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته، لكي يبين لك عظم هذا الامر وعظم حرمته وجهله. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الذي يشرب الخمر في الدنيا ولم يكن منها ومات وهو مسلم لها، أن يعطيه الله عز وجل من رقة القبائل يوم القيامة، عياذا بالله. ورقة القبائل هي حصار النار. الدم والصليب والطيب الذي ينزل من أجساد أهل الأرض عياذا بالله يشبهه الله عز وجل في مكان ثم يسقيه لهذا الذي شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مسلم لها ولم يذق منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك جملا وأعظم من ذلك عقابا أن الله عز وجل ينزل الإيمان ممن يشرب الخمر وما في معناها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم. أي وقت أن يرتكب الإنسان هذه الكلمة كلمة السرقة فإن الله عز وجل ينزل الإيمان من قلبه، أي ينزل من قلبه الخوف من الله عز وجل، لذلك يتجرأ على هذه الكلمة فيسرق أموال الناس بالباطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يكسب الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اي ان هؤلاء الذين يفعلون هذه الجرائم حينما يقتربونها وحينما يرتكبونها الله سبحانه وتعالى ينزل الايمان من قلوبهم، ينزل منهم الخوف من الله، ينذر من قلوبهم انهم يفكرون في عقاب الله يوم القيامه، لذلك يرتكبون هذه الجنونه. اي مرتد واي ذنب اعظم من ان ينزع الله سبحانه وتعالى الايمان من قلب العبد عياذا بالله. كل هذه الاحاديث ايها الكرام يحذرنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة ومن هذه الكبيرة، كبيرة شرب الخمور والمخدرات وما في معناها مما يذهب عقل الإنسان. ومع ذلك نجد كثيرا من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يكترثون لهذا العقاب الذي توعدهم به الله عز وجل وتوعدهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد شبابا في مقتبل اعمالهم يسعون وراء هذه المحرمات، يشترون هذه اموالهم، يضيعون فيها هذا المال الذي سيسالهم الله عنه يوم القيامه، يضيعون فيه زهرة شبابهم، وسوف يسألون يوم القيامة عن شبابهم فيما أفنوه عند الله يوم القيامة. يضيعون عقولهم بهذه المحرمات. تجد شبابا لا يتجاوزون العشرين من أعمالهم قد وقعوا في هذه المحرمات عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا ويحفظ شبابنا من هذه المحرمات. فما هي الأسباب التي أدت لهؤلاء الشباب إلى الوقوع في هذه المحرمات؟ نستعرض هذه الأسباب ونستعرض علاجها لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام شبابنا ويدفع آثامهم حتى يدلونهم على الطريق المستقيم. أول الأسباب أيها الكرام لانتشار هذه المحرمات من الأمور والمخدرات وغيرها قلة الوادع في الدين عند من يرتكب هذه الذنوب. قلة الوادع في الدين قلنا أن الله عز وجل ينزل من قلبه الإيمان فليس عنده خوف من الله وليس عنده ايمان يحجب قلبه. نزع الله الايمان في قلبه فما عاد يعترف بدينه ولا عاد يستمع بنصيحته، لذلك تجد انهم يؤثرون على هذه الامور. لذلك ينبغي ان يكون هناك توعيه لهؤلاء الشباب يكون هناك من يخاطبهم بالله عز وجل، لابد وان يسمع هؤلاء الشباب عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد وان يذكروا بالله وباليوم الاخر وبالجنه والنار حتى يرتدوا ويرجعوا عملهم عملوا فيه. لانه كلما كانوا بعيدين عن الله وكلما كانوا بعيدين عن دين الله وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم زاد ادراكهم وزاد ادراكهم بشر هذه المحرمات. هذا اول سبب من الاسباب واهم الاسباب ان عند هؤلاء قله دين وقله خوف من الله تبارك وتعالى. كذلك من اسباب اكتشاف المخدرات وسائل الاعلام، وللاسف الشديد وسائل الاعلام لها دور كبير في ترويج هذه الامور، لاننا اصبحنا في تلبس مستمر، وما يعرض على شاشات من افلام ومن مسلسلات يوضح هذه الامور. فتجد حينما تشاهد فيلما او مسلسلا هذه الامور تجد انهم يلمعون ويعظمون من شان هذا الرجل الذي يدافع بالمخدرات ويكون منها، تجده بطل والشباب يقتدون بهؤلاء والشباب يشاهدون، ومن كثره مشاهداتهم لهذه الامور اصبح هذه الامور عندهم امورا عاديه. فبعد ان كان هذا الذي يتعاطى المخدرات او يشربها بعد ما كان يختبر حينما يريد ان يفعل شيئا من هذه الاشياء من كثره مشاهدته للافلام والمسلسلات اصبح هذا الامر عاديا. فبعد ان كان يختبر يشرب الناس التي يشرب بل ربما يشرب امام والديه عياذا بالله، لانه اصبح هذا الامر محدودا عند الشباب ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا من اعظم الاسباب وسائل انتشار المخدرات ما نشاهده وما نطالبه في الاسباب والمسلسلات. كذلك ايها الكرام من اسباب انتشار المخدرات صحبه السوق، اصدقاء السوق عياذا بالله. أثبتت الدراسات أن أول عامل يدور به الإنسان إلى طريق المخدرات صحبة السوق، لأنك حينما تجلس مع أحد كان يشرب المخدرات وتاب منها وأداه الله عز وجل أو تقرأ في قصصهم تجد أنهم يلومون أن الذي جرى رجوعه الى هذا الطريق من صحبة السوق، وهذا واقع ملموس واصل مشاهد. هذا الشاب الذي يشتري مخدرات بماله بعد ان يفقد ماله وليس عنده مال يشتري به هذا الامر، يكون الثمن ان ياتي الثمن بصاحبه او صديقه لكي يشتركه ويأكل هو فوقه. وهذا أمر واقع، وهذا الذي يعني هذا الشاب لا يعمه ولا يقوم بأي إنسان يأتي بصديقه أو بقريبه أو بأخيه، بل وأدى من ذلك وأقره ولا يأتي بأمه يجعلها يذهب بها إلى هذا الثالث ليشتري ويشتري اصحابه وهو يدخل فضله. وهذا امر ينبغي ان ينتبه اليه شبابنا، وينبغي ان ينتبه اليه الاباء والامهات، فيبحث عن اصدقائه الذين واصحابهم مع من يكون يكذبون ومعنى يكذبون ومن يصاحبون ومن يجادلون فإن الضاحك ساحر إما أن يسحب صاحبه إلى طريق الله عز وجل وإما أن يدره إلى طريق الرواية والرواية عياذا بالله. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الضاحك فقال صلى الله عليه وسلم مثل جليس الضاحك وجليس السوق حال مثل وجلسه فحال مثل إلا أن يؤذيك وإلا أن تنفعك وإلا أن تجد بمريحا طيبا وحال ولا تؤذيك إلا أن يحكم ثيابك أو تجد بمريحا طيبا. فالضاحك هو الذي يلوم صاحبه إلى طريق الهواية عياذا بالله عز وجل. فينبغي على الأولاد أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا وأن يراقبوا أبناءه وأن يدلوهم على طريق الله وطريق الصراط. كذلك أيها الأحباب الكرام من وسائل ومن أسباب انتشار المخدرات قلة التربية من الوالدين في القلوب. الوالد في عمله مشغول ومنهك في عمله لكي يأتي لأبنائه بمتطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس. يخرج في الصباح الدائم يبحث عن عمله كي يطعم أولاده ويظل طوال اليوم منهك في العمل ولا يعود إلى بيته إلا في الليل. فدور القاضي أصبح معدوما في البيت إلا من رحم الله. دور القاضي في البيت الآن اقتصر على الطعام والشراب واللباس فقط وإن استطاع أن يؤتي بالله. فالأب أصبح مشغولا طوال البيت والأس هي الأخرى أصبحت منهكة في عمل البيت فإذا لم تهت من إعداد البيت وتصريفه وإنفاق الطعام تريد أن تنتهي. فلا تجلس مع أبنائها وإنما تجلس أمام شاشات التلفاز تشاهد الأفلام والمسلسلات أو تجلس على المكتوب تقلب الصفحات تنتقل من صفحة إلى أخرى ولا تجلس شيئا عن أبنائها. فليس للذكر من يوجه. فأصبح الأبناء إما أنهم يقولون أصواتهم أمام شاشات التلفاز وكما قلنا أن من أهم أسباب اكتشاف المخدرات هي وسائل الإعلام. يجلس الشاب أو الصغير أمام التلفاز فيشاهد هذا الأمر ويكثر من مشاهدته فيعتاد عليه أو يخرج من الشارع فيلتقي بصحبة السوء فليس هناك أول ربي ولا قوت ربي فأصبح الأسباب في ضياعه إما من وسائل الإعلام أو من الشوارع. فلذلك ينبغي أن ينتبه الآباء والأمهات إلى هذه الأمور جيدا. لابد أن يكون يهتدي دورهم في تربية أبنائه ولا بد أن يكون للأم دور كبير أيضا في تربية أبنائها لنجعل لنا وقتا محددا نجلس فيه مع أبنائنا نعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعلمهم الخوف من الله نعلمهم أن يراقبوا الله عز وجل وأن الله مقدر عليه ويراه ويسمع كلامه نعلمهم هذه الأمور. نبت فيه الخوف من الله عز وجل حتى لا يضيع أبناؤنا وهذا أمر ستسأل عنه من يدعي الله عز وجل يوم القيامة. المسؤولية أيها الكرام مسؤولية كاملة ستسأل عن ذلك ولا رأيت قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ليس مسؤول عن نفسك فقط وإنما أنت مسؤول عن أبنائك وعن أهلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول عن ابنائك وعن اهلك وتسال عنه يوم القيامه مسؤوليه ثانيه. ينبغي أن تؤدي أو تحافظ على هذه الأمانة التي استودعها الله عز وجل عندك، فلا تفرط ولا تضيع أمانك وتدعه دون مراقبة أو محاسبة ودون أن تعلمه دينه، فإنك تسأل عنه يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك أيها الكرام، من أسباب انتشار المخدرات الخلافات الأسرية التي غالبا لا تنتهي إلى الطلاق في هذا البلاد، وهذا أمر أصبح كثيرا في هذه الأيام بعد أن ضاقت على ذلك أو ضاقت في ذلك أمور المعيشة، أصبح هناك اختلاف كثير بين الآباء والأمهات وينتهي غالبا الطلاق، تنفصل الأسرة عن الناس ويبحث الأب عن زوجة يتزوجها وتبحث الأسرة عن زوج آخر يتزوجها ويشتت الأبناء، يضيع الكفاءة بين أب لم يحافظ على بيته ولم يحافظ على الأمانة التي استودع الله عنده، ويضيع الكفاءة بين أم هي الأخرى لم تلتقي الله في بيت زوجها ولم تحافظ على بيتها، ولهذا الأسباب تضم الطلاق فتحول حياة البيت إلى جحيم لا يطاق، فيضطر الزوج إلى تضليلها. فضل الكفر وتشتت الأبناء بل ويضيعون في هذه الحياة، فينبغي أن نحافظ على بيوتنا وأن نحافظ على أبنائنا وأن نحافظ على هذه الأمانة التي استأمننا الله عز وجل عليها، نحافظ على البيوت. ليس الطلاق من أمر الهجر وليس الطلاق من أمر السهل أيها الكرام، لأكثر الأسباب تجد البيت يفركك أو تجد البيت يشتت وتجد الأباء يضيعون. هناك مسؤولية كاملة على الأب والأم، الأب يحتاج إلى حينما يعود إلى البيت أن يجد بيتا هادئا يتصل فيه ويرتاح من تعب الشغل أو من تعب العمل، والأم هي الأخرى أو الزوجة هي الأخرى تحتاج إلى رجل يحبها ويحكم عليها يبذل حياته شخصية خالدة عن داخله، فلا ينتهي لهذا الرجل الذي يرهق في العمل طوال اليوم ويتحمل من المشاق والصعاب خارج البيت أن يعود بملائكته وصحابه إلى البيت، فتطبق هذه الطاقة على زوجته وأبنائه. هذا مما تهدد البيوت ويهددها. ينبغي أيها الكرام أن نفصل حياتنا العملية عن حياتنا الزوجية حتى نحافظ على بيوتنا ونحافظ على أبنائنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويحمي أهلنا وأن يحفظ قلوبنا وبلادنا. نستغفر الله عز وجل. من شرب الخمر لم يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما. لو تخيل هذا العقاب، أن الذي يشرع الأمر مرة واحدة، الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صلاة 40 يوما. وليس معنى ذلك أنه لا يصلي، بل يجب عليه أن يصلي، لأن هذه الصلاة فريضة للفرائض بالذات، ركن من أركانه. وإن لم يصلي وقع في كبائر كبيرة أعظم، وهي ترك الصلاة. وإن لا يجب عليه أن يصلي، ولكن لا يأخذ أجرا على هذه الصلاة، وإنما يصلي حتى لا يعاقب على ترك الصلاة يوم القيامة مع كفر بالنظر. أمر عظيم وخطير. وكيف تصلي 40 يوما لا يقبل الله لك، لا يكتب لك أجر هذه الصلاة، فقط يسقط عنك هذا الفرض. من شك الخمر لم يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. إذا ثلاث مرات. فإن عاد في المرة الرابعة لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، وإن تاب لم يتب الله عليه. وحق على الله أن يقصيه يوم القيامة من رتقة القبائل. قالوا وما رتقة القبائل يا رسول الله؟ قال حضارة أهل النار. عياذا بالله. هذا أمر في غاية الخطورة الذي يستمر بهذه الأمور، الذي يجرح الخمر أو المخدرات وما يوجب العقل، هو واقع في كثيرة من أكثر الجمال. وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه قصيمة الناس، وقال: أيها الناس، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر قصة رجل فيمن كان قبلنا، قال: كان فيمن كان قبله رجل عادل زاهد في صومعته يعتزل الهدى. رجل في حاله يؤدي صلاته، يعبد الله عز وجل في صومعته، يستجد لنفسه، لا يستجد من النداء ولا يصلي الهدى. فعلاقته امرأة الهدى، امرأة بغيث، أرادت أن توقع هذا العالم، فأرسلت إليه وقالت له: إني أريد أن أشهدك شهادة. فذهب إليها، فكلما دخل بابا أقرض دونه، كلما يشبع البيت. قال: حتى وصل إلى امرأة مغيبة حسناء، امرأة جميلة وصلت، فقال له: إني لا أدعوك إلى شهادة، وانما دعوتك لكي تقع عليه عياذا بالله، تبتسم بها او تشرب من هذا القبر كهفا او تقتل هذا الغلام، والا فرحت وطردتك في الناس. فلما راى هذا العالم انه لا بد ان يفعل امرا من هذه الامور حتى ينجو منها، قال: اسقني من هذا القبر كهفا. ظنا منه انه امرها بررا، يعني لا يريد ان يقتل النفس ولا يريد ان يقع كده، وانما استسهل امر الرسول فقال: اسقني من هذا القبر كهفا. فانتظرت كهفا، فقال لابنه فزادته حتى ذكر وخاف عقله، فقال له غلام ووقع على المراه. قال عثمان: ستق القمر فانها ام القبائل. هذه يعني حينما يشرب الانسان هذه الامور يغيب عقله، ماذا يبكي، ماذا يفعل؟ كم سمعنا وكم راينا وكم شاهدنا من انسان غاب عنه بسبب هذه الامور، فوقع على كفره عياذا بالله، او وقع على الملك، او وقع على كفره، او وقع على عمله، امور نسمع عنها ونجاهدها. فالامر منه هي ام القبائل كما قال عثمان رضي الله عنه. لكن ايها الاحباب الكرام، بعد سمعنا هذه العقوبات وهذا الوعيد الذي يتوعد الله عز وجل به شارب الخمر، هل شارب الخمر من توبة أن يعود إلى الله عز وجل. هل يقبل الله عز وجل التوبة؟ نعم أيها الكرام، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته برجاله سبحانه أنه لا يغلق باب التوبة أمام أحد من قلبه يريد أن يتوب. قال الله عز وجل في عبادك الذين أجبروا على لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب ما بلغت وما عظمت انتهى الإنسان وهو في حياته وعاد ورجع إلى الله عز وجل وندم على هذه الذنوب التي فعلها واضطربها تاب الله عز وجل عليه وقبل الله تبارك وتعالى المتوبه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب المسلم في النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب المسلم في الليل. فاذا وقع الانسان في اي ذنب من الذنوب مهما حصل ومهما بلغ ينبغي عليه ان لا يتوب والا يقدر من رحمه الله عز وجل بل يعود ويتوب الى الله عز وجل والله يقبل التوبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقرار الارض الصالحه اي ببيت الارض الصالحه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرار كما امرت. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عداد السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولكن فهذه رحمة الله عز وجل وهذا باب التوبة مفتوح من هذا الفضل جميعا لكي يعود ولا يغلق هذا الباب فينا في حالتين فقط إذا بلغ الوقوف الحكوم حين الموت وحينما يعاني الإنسان سكرات الموت إذا أراد التوبة فلا توبة وحين بينهم وبين ما يكفرون أي حين بينهم وبين التوبة فينما أرادوها حينما بلغ الوقوف الحكوم وحيل بينهم وبين ما يفتحون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائمه. فهذه الحاله الاولى التي لا يقبل الله عز وجل فيها توبه التائب. والحاله الثانيه حينما تخرج الشمس من مغربها حينها يغلق باب التوبه ولا يقبل الله عز وجل تائب التائب. فلا زال امامك ايها الاحباب الكرام فرصه ولا زال امامك ايها المؤمن او ايها الذي انت الذي تجمع بالنصر او الاستقرار لا زالت امامك فرصه لكي تتوب ولكي تعود ولكي ترجع الى الله عز وجل فبادر بالتوبه الوقت الى ربك سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يقبل التوبه الثانيه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتوب على شبابنا وأن يهدينا وأن يهدي شبابنا إلى الخير وأن يهدينا وأن يهدي أمثالنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما ظهر إليها من قول أو عمل. نعوذ بك من النار وما ظهر إليها من قول أو عمل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل عاقبتنا في امور كلها وتسلم في الدنيا وعلى الاخره. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهد لنا ابنائنا. اللهم اهد لنا ابنائنا. اللهم احفظهم بحفظك ورزقهم بعيالك واحرصهم بعدل في هذا الجلال والاكرام. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وزد الشرك والمشركين ودخل اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ولا المستضعفين في فلسطين، ولا المستضعفين في السودان، ولا المستضعفين في سوريا، ولا المستضعفين في اليمن، صوت في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، أين فيهم آية من آياتك، أين فيهم آية من آياتك، اللهم سبح جمعهم وشدد شملهم، اللهم لا تحقق لهم آية ولا ترفع لهم راية يا ذا الجلال والاكرام. اشهد ان لا اله الا الله